بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال لم نفهم الاشكال في ان بعض الافعال الماضيه لا تقبل التاء. تقدم واضح وضحنا ان شاء الله. راجع مع اخوانه الذي ما يفهم ان شاء الله شيئا من الدرس يراجع مع اخوانه. هذا قد تقدم الكلام عليه وتعرف الوقت قصير. بسم الله. عنك يا أخي. قال ابن مالك المعرب والمبني. لماذا قدم المعرب والمبني على الإعراب والبناء مع أن الإعراب والبناء هما الأصل لأنهما أصل الاشتقاق؟ نعم أخر الإعراب والبناء يكون الكلام عليه سنتا وقدم المعرب والمبني لأجل هذا، وإلى حق أن يقدم الأصل المشتق منه لا الفرع وهو المشتق. معاني الإعراب لغة، نعم بيان وفصل اللغة عق سنتة. وفي الاصطلاح يا عادل هذا عن القول بأنه لفظي. سنتة وإلا فهو تغيير آخر الكلم. هذا عن القول بأنه معنوي. وما هي ثمرة الخلاف؟ إن المهم له الإصطلاح سنة. نعم من حيث اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فلا ثمرة ولا فائدة ولا جدوى من ذلك، وإنما من حيث اللفظ. جاء زيد عن قول بأنه لفظي زيد مرفوع بالضمة، وعلى أنه معنوي علامة رفعه الضمة. إنها لا يقولون مرفوع بالضمة، يجعلون الضمة هي الإعراب، أولئك يقولون علامة رفعه الضمة. فما ينبني شيء على هذا الخلاف إلا من حيث اللفظ عند الإعراب فقط. عند الإعراب مجرور بالكسرة من جار له وهو مجرور بالكسرة. نعم هكذا هم يقولون، لكن ما يستعملون هذه العبارة، هم يستعملون عبارة من يقول بالمعنوي. تجد ابن هشام بن مالك وغيرهما يستعملون عبارة من يقول بالمعنوي، فكأن هذه العبارة يعني صارت نسيا منسية لا تستعمل، وإنما تستعمل عبارة من يقول بالمعنوي وعلامة رفعه. هذا الذي يستعمله المعربون. ما معنى كون حبة من الأمثال؟ سيأتي لعله كلام عن الأمثال، هل يجوز تغييرها أو لا يجوز؟ قلنا كل أمثال هما هو مثل كل أمثال. الأمثال معلوم عند العرب، وقد ألف في الأمثال، قد ألف في الأمثال كتب، لكن هذا صار شبيها بالمثل. والأمثال المسموعة عن العرب لا يغير لفظها، يؤتى بها كما هي عليه كما سمعت، وتضرب هذا المثل في ما تريد مما هو حاضر أو مما يعرض له، تضرب المثل ولا تغير شيء في لفظه، تأتي به على ما سمعته. لكن هذا صار كالمثل. فعن هذا لا يغير، يقال حبذا لا تغير في لفظه أبدا، ترويه على ما هو عليه. طيب نأخذ درسا. ما هي علة بناء يا أخي؟ أنت سئلت اليوم. ما هي علة بناء الاسم الخارج عن الأصل؟ أحسنت، هو الشبه بالحرف. هل هناك علة أخرى أسباب غير هذا السبب؟ لا على خلاف، أحسنت، وإنما هذا هو الصحيح، أن علة الشبه منحصرة في الحرف، هذا هو الصواب الذي عليه سيبويه وغيره من الأئمة، أبو علي الفارسي وابن جني ومن ذكره. نعم، في الأوجه التي في نعم المرأة. قال رحمه الله، ما خبر سنة، قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. تقدم معنى أن الاسم المبني خرج عن أصله بسبب شبهه بالحرف، ثم ذكر في ذيل البيتين أنواع الشبه الأربعة، وقوله كالشبه الوضعي، اختلف الناس في الكاف هذه في قوله كالشبه الوضعي أو في قوله كالشبه، اختلف شراح الألفية في هذه الكاف، هل هي استقصائية أي لا تدخل شيئا غير المذكور، أم هي لمجرد التمثيل؟ ذهب إلى الثاني بعض النحاة، وأدخل تحت هذه الأنواع أدخل أيضا ثلاثة غير هذه الأربعة التي ذكرت، فأدخل ثلاثة أنواع: الشبه الإهمالي، والشبه اللفظي، والشبه الجمودي، لأن الكاف في الألفية قال ليست الاستقصاء، لم يرد ابن مالك رحمه الله الاستقصاء أي حصر أنواع الشبه في هذه الأربعة فقط، وهو الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري والشبه الاستعمالي، وإنما أراد مجرد التمثيل فقط. هذه أو تقدم معك أن الاسم بني لشبه من حرف، فالشبه له أنواع، من هذه الأنواع قال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا إلى آخر ذلك، فهذه أنواع من أنواع الشبه، هذا مثالها. أما لو أراد الاستقصاء فنقول أنه ذكر هذه على سبيل الحصر، على سبيل الحصر، والكاف هنا استقصائية، فلا يجوز إدخال غير هذه الأشياء التي ذكرت، لأن ابن مالك استقصى أنواع الشبه بالحرف، فذكر الشبه الوضعي والشبه الاستعمالي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري، فتكون الكاف استقصائية، والذي يظهر أن الكاف هنا ليست للاستقصاء، وإنما هي لمجرد التمثيل. أنواع الشبه مثالها نحو كذا ونحو كذا، وهناك أنواع أخرى ما تعرض لها رحمه الله تعالى، أو من أنواع الشبه مثالها كذا وكذا وكذا، فهذا الذي يظهر الله أعلم. فيبقى من أنواع الشبه الشبه الإهمالي لم يتعرض له، والشبه الإهمالي مثله بعضهم بأسماء الأصوات، فإنها بنيت لأنها أشبهت الحرف في الشبه الإهمالي، أو أشبهت بعض الحروف في الشبه الإهمالي، أي في كونها لا عاملة ولا معمولة، لا عاملة ولا معمولة، أسماء الأصوات لا عاملة ولا معمولة، فأشبهت بعض الحروف التي كذلك كلو وكبل وكهل، فهذه مهملة لا عاملة ولا معمولة، وكبل وكنعم هذه حروف مهملة يقال لها، ليست عاملة ولا معمولة، فتكون أسماء الأصوات أشبهت الحرف في الإهمال، أي في كونها لا عاملة ولا معمولة، فهذا الشبه يسمى بالشبه الإهمالي، لم يتعرض له ابن مالك هنا في الألفية. وذكر أيضا كذلك أسماء الهجاء المسرودة: ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء إلى آخر ذلك، هذه تنطق بها هكذا ساكنة، فقال الشبه فيها هنا أو سبب بنائها أسماء الهجاء المسرودة، سبب بنائها هو الشبه الإهمالي، أي في كونها لا عاملة ولا معمولة، أي ليس ثم عامل عمل فيها، ولا هي أيضا كذلك عاملة في غيرها. وذكر أيضا مثال الشبه الإهمالي أسماء العدد المسرودة: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذه أسماء عدد مسرودة لا تأتي بحركات معها، فهي مبنية، فهي مبنية. وسبب بنائها الشبه الإهمالي، أي كونها لا عاملة ولا معمولة، وهذا النوع من أنواع الشبه تعرض له بالتسهيل، أما هنا فلم يتعرض له وإنما تعرض لهذه الأربعة. لذلك قلنا الراجح من الكاف هنا أنها للتمكين، لمجرد التمكين لا للاستقصاء، لأن ابن مالك في غير من هذا الكتاب أو في غير هذا النظم ذكر أنواع من الشبه غير هذه التي ذكرها، أو أنواع من الشبه غير هذه التي ذكرها، فتكون الكاف في كلامه كالشبه الوضعي، هذه لمجرد التمكين لا للاستقصاء، أي أنه استقصى أنواع الشبه ولم يترك شيئا، بل ترك بعض أنواع الشبه كالشبه الإهمالي. وكذلك ما ترك هنا رحمه الله الشبه اللفظي، أن يأتي الاسم، أن يأتي لفظ الاسم كلفظ الحرف، مثل حاشا الاسمية، حاشا لله، هذه مبنية عند بعضهم، تأتي مبنية، قالوا لأنها أشبهت لفظ حاشا الحرفية، أشبهت لفظ حاشا الحرفية. وذكر أيضا كذلك مثل على الاسمية، فقل نزلت من على السقف، نزلت من على كذا، فهذه قالوا على مبنية لأنها أشبهت على الحرفية، فهذا شبه إيش يسمى؟ لفظي، هذا شبه لفظي. وكذلك أيضا عن، جئت من عن يمينه، جئت من عن يمينه، فعن الاسم هذا أشبه عن الحرف في اللفظ، فهذا نوع من أنواع الشبه لم يتعرض له رحمه الله، وهو الشبه اللفظي، أن يكون الاسم لفظه كلفظ الحرف، أن يكون الاسم لفظه كلفظ الحرف، كعلى وعن الاسميتين لفظهما كلفظ على وعن الحرفيتين، أليس كذلك؟ فإنك تظل عن وعلى في الحروف تذكرها وتجر ما بعدها، وتستعملها أيضا أسماء، فتقول نزلت من على السطح، وجئت من عن يمينه، جئت من عن يمينه من حرف جر، وعن هنا اسم مبني في محل جر، وهو بمعنى جانب، جانب يمينه، وعلى بمعنى فوق. فهذا شبه لفظي، أن يشبه الاسم في لفظه الحرف. وكذلك من أنواع الشبه الشبه الجمودي، كما هو الحاصل في الضمائر، ذكروا هذا، وفيها أيضا شبه آخر الضمائر، وهو الشبه الوضعي. فهذا أيضا كذلك من أنواع الشبه، وهو الشبه الجمودي، وهو لا يتصرف في لفظ الاسم كما أنه لا يتصرف في لفظ الحرف، فلا يتصرف فيه من نوع من أنواع التصرف، ولو حتى بالتصغير، ولو حتى بالأقصى، فلا تصغره ولا تصفه ولا تتصرف فيه بنوع من أنواع التصرف، لا بتثنية ولا بجمع ولا غير ذلك، فهذا يسمى بالشبه الجمودي، وهو حاصل في الضمائر، لا يتصرف فيها بنوع من أنواع التصرف، لا بوصفها ولا بتصغيرها ولا بتثنيتها ولا إلى آخر ذلك، ولا بجمعها، فتبقى على ما هي عليه. أما أنتما ونحن، هذه وضعت هكذا، فليس جمع لشيء، لضمير آخر. فهذه أنواع ثلاثة من أنواع الشبه لم يتعرض لها ابن مالك، فمن يعيدها؟ من المتأخرين، من يعيد هذه الأنواع من أنواع الشبه في الاسم أشبه فيها الحرف؟ تفضل. الشبه الإهمالي، وهذا في الأسماء المسرودة، أسماء الهجاء المسرودة، وكذلك أسماء الأعداد المسرودة، أحسنت، أسماء الأصوات، وأيضا ذكر ابن مالك مثل له بالحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أنها إعراب، مبنية أسماء عنده، حاميم إلى آخر ذلك. تفضل. الشبه الجمودي، أحسنت، أي لا يتصرف فيها بنوع من أنواع التصرف، ولو بالتصغير ولا بالوصف. والشبه اللفظي، يكون لفظ الاسم كلفظ الحرف، أحسنت، كما هو حاصل في على وعن وحاشا، حاشا يمثلون حاشا لله، يجعلونها هكذا مبنية بعضهم، حاشا اسم هنا، اسم، ونزه الله عن كلام، هي معناها التنزيه، حاشا الشبه الجمودي يجعلونها من شبه الجمودي. أنا ما أذكر كل شيء، أذكر الذي يرى الإخوة يعني يحتاجون إليه في الجملة، لأن قبل وبعد فيها بعض الشبه الآخر. طيب، قال كالشبه الوضعي، والشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو على حرفين، وهذا سيأتي يتعرض له رحمه الله تعالى. وهذا الوضع هو أصل وضع الحروف، أن تكون موضوعة على حرف أو على حرفين. فإذا جاء الاسم في وضعه على حرف أو على حرفين فإنه يأخذ حكم الحرف في البناء، واضح؟ كما هو حاصل في الضمائر، فإنها وضعت بعضها وضع من حرف وبعضها وضع من حرفين، وبعضها وضع من أكثر من ذلك، فيلحق من أجل إطراد الباب يلحق بموضع على حرف أو على حرفين، فيكون مبني، يكون مبنيا لأجل الشبه الوضعي وإن لم يكن من حرفين، لكن من أجل إطراد الباب في الضمائر، واضح؟ فهذا شبه وضعي، أن يعني يكون الاسم في وضعه وضع على حرف أو على حرفين، وهذا الوضع بالأصل هو وضع إيش؟ الحروف هي التي توضع على حرف أو على حرفين. فإذا جاء الاسم على حرف أو على حرفين فإنه يبنى لأنه أشبه الحرف في الوضع، واضح؟ ولا يرد علينا نحو أب وأخ وكذلك أم ويد، فإن هذه في أصل وضعها من ثلاثة أحرف، وإنما حذفت لاماتها اعتباطا لغير علة. فأصل أخ أخو، لكن حذفت لامه وقيل أخ من غير هذا، فهذه إذن ليست موضوعة على حرفين وإنما هي موضوعة على ثلاثة أحرف، فهي معربة لأنها جاءت على أصل وضع الأسماء. فأصل وضع الأسماء أنها تكون موضوعة على ثلاثة فصاعدا، هذا هو أصل وضع الأسماء على ثلاثة أحرف فصاعدا. وأصل وضع الحروف أنها تكون موضوعة على حرف أو حرفين، فإذا جاء الاسم موضوعا على حرف أو على حرفين فإنه يأخذ حكم الحرف في البناء كما هو الحاصل في الضمائر، واضح؟ نعم، بدليل تثنية أخوان رد الأصل. بقي معنى مع، هذا فيها إراد، وضعت على حرفين على قول جماعة من النحاة، ومع ذلك معربة، جئت مع زيد إلى آخر ذلك معربة، وهي موضوعة على حرفين، وحق الاسم موضوع على حرفين أنه يكون مبنيا، ومع موضوعة على حرفين ومع ذلك أعربت، فمن يجيب عن هذا الإراد؟ لا لا، على أنه موضوع على حرفين، نعرف أن هناك قول غير هذا، أن هناك قولا غير هذا، لكن على أصل وضعها أنه وضعت على حرفين ومع ذلك أعربت. فمن يأخذ من كلام ابن مالك المتقدم، من يأخذ الجواب من كلام ابن مالك المتقدم، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. عنده أحسنت، عارضه شيء آخر وهو ملازمة الإضافة، أحسنت، فهذا الشبه ليس مدنيا من الحرف لأنه عارضه شيء آخر وهو كونها ملازمة للإضافة، هذا الجواب يا بسطان. وإلا بعضهم قال هي مثل أبو أخ، أصلها معي بالياء، أصلها معي بالياء، فحذفت هذه الياء اعتباطا كما حذف اللام أو حذفت اللام من أبو أخ ويد وغيرهما من الأسماء الثنائية التي أصلها ثلاثية. فهذا هو الجواب على كون مع وضعت على حرفين ومع ذلك معربة، معربة. نقول عارض هذا الشبه، عارضه شيء آخر وهو ما سمعته، وهي كونها ملازمة الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، فيلغى معها الشبه، شبه الحرف يلغى مع الإضافة شبه الحرف، فيكون الاسم معربا، هذا الأصل. إذا كان يتغير جدا فنعم ولا ينفك عن ذلك. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، مثل ابن ثلين أتى ونا، فهذان اسمان مبنيان لكونهما أشبه الحرف في الوضع، فهما موضوعان على وضع الحروف، فتى موضوع على حرف واحد ونا موضوع على حرفين، وهذا هو أصل وضع الحروف، فإذا جاء الاسم فذلك بنيه. قال والمعنوي، والمعنوي أن يتضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تكون للحرف. فإذا تضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تكون للحرف فإنه يبنى في هذه الحالة، لأن الأصل في المعاني أنها تؤدى بالحروف. فإن العرب وضعت لمعنى الترجي لعل، ووضعت لمعنى التمني ليت، ووضعت لمعنى التوكيد وأكد إن وأن، ووضعت للتشبيه كأن. فالأصل في المعاني أنها تؤدى بالحروف، أنها تؤدى بالحروف. فإذا تضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحروف فإنه يبنى، فإنه يبنى كما هو الحاصل في أسماء الاستفهام، فإنها بنيت لأنها تضمنت معنى حرف وهو همزة الاستفهام. وكذلك الحاصل في أسماء الشرط فإنها تضمنت معنى من المعاني الذي قد أدي بحرف من الحروف وهو حين الشرطي، وهكذا واضح. فإذا تضمن الاسم معنى من المعاني حقه أن يؤدي الحروف فإنه يبنى. قال والمعنوي في متى وفي هنا، فمتى بنيت لأنها تضمنت معنى حرف من الحروف وهو همزة الاستفهام، متى اسم استفهام، وهذا الحرف قد يكون موضوعا وضعته الحرب العرب وقد يكون غير موضوع، فحقه أنه كان يوضع لكن ما وضعته العرب، وهو الحاصل في هنا. قالوا هنا اسم إشارة تضمن معنى حرف مقدر، لأن الإشارة معنى من المعاني حقها أن تؤدى بالحروف، أليس كذلك؟ الإشارة معنى من المعاني، التمني والرجاء الاستدراك هذه كلها معاني قد أديت بالحروف إلا الإشارة، فإن العرب لم تضع له حرفا، ولكن قالوا هنا بني لأنه أشبه حرفا مقدر، فحق العرب كانت أن تضع هذا الحرف لأن الإشارة معنى من المعاني، لكن ما وضعت هذا الحرف، فيكون هنا أشبه حرفا مقدرا، وهذا من تكلفات النحاة، هذا منها وهي كثيرة، وبعضهم ذكر غير هذا، بعضهم ذكر في بناء اسم إشارة غير الذي ذكره. إيه نعم، قالوا أشبه أل العهدية، أشبه أل العهدية وهذا حرف موجود، قالوا بني لأنه أشبه معنى حرف موجود وهو أل العهدية هنا إن مكان المعلوم، كذلك هذا أي هذا الحاضر المشار إليه، وهذا أقرب من الغول بأنه أشبه حرف مقدر لم تضعه العرب، كان حقه أن تضعه لكن ما وضعته، هذا تكلف يا أخوان محض، لذلك نعدل عنه إن شاء الله. الجمهور هذا المشهور عند النحاة، هذا قول الجمهور أنه أشبه حرفا مقدرا، ما هو نعم نشموني كأنه لا ذكره. طيب، وهناك أيضا غير هذا الذي ذكرناه وهو أنها أشبهت أل العهدية، ذكروا أنها أشبهت أل العهدية وهذا أحسن يا أخوان، هذا أحسن من قول أنها أشبهت حرفا مقدرا. قال والمعنوي في متى وفي هنا، متى أشبهت همزة الاستفهام وهو حرف همزة الاستفهام، وهنا أشبهت حرف مقدر على قول الجمهور وعلى ما قرر هنا، وعلى قول بعض النحاة أنه أشبه حرف وضعته العرب وهو أل العهدية. هنا هذا هؤلاء شار إلى معلومين. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا النوع الثالث من أنواع الشبه، أن يشبه الاسم الحرف في كونه نائبا عن الفعل ومن غير تأثر كما هو حال الحرف، وهذا حاصل في إن أخواتها، فإنها حروف نائبة عن الفعل وهي تعمل ولا يعمل فيها بلا تأثر، تعمل ولا تتأثر. فقال هناك نيابة عن الفعل بلا تأثر، ويريد بذلك اسم الفعل، يريد بذلك اسم الفعل، فإنه بني لأنه أشبه الحرف في كونه نائبا عن الفعل وأيضا كذلك لا يتأثر بعامل من العوامل، وهذا حاصل في الحروف كما هو الحال في إن وأخواتها، فإنها تعمل ولا يعمل فيها، فيكون اسم الفعل أشبه الحرف الذي هو إن وأخواتها. واضح؟ أشبه الحرف الذي هو إن وأخواتها في أي شيء؟ في كونهما نائبين عن الفعل ومن غير تأثر، ومن غير تأثر. فإن إن نائب عن أؤكد، وكذلك أن، وليت نائب عن أتمنى، ولعل نائب عن أرجو، إلى آخر ذلك. وهل تتأثر هذه بشيء من العوامل؟ لا، فهي تعمل ولا يعمل فيها. وهكذا الحال في اسم الفعل، فإنه أشبه هذه الحروف في كونه نائبا عن الفعل ومن غير تأثر أيضا، لأنه يعمل ولا يعمل فيه. فيكون هذا النوع من أنواع الشبه يسمى بالشبه الاستعمالي، يسمى بالشبه الاستعمالي. فاسم الفعل أشبه الحرف في الاستعمال، أي في كونه عاملا لا معمولا، هذا هو المقصود. لكن من أجل شرح العبارة هذا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، أي أنه أشبه الحرف الذي ينوب عن الفعل ولا يتأثر بشيء من العوامل. ما هو الحرف الذي ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل؟ إن وأخواتها. فهو يريد هذا، فهو يريد هذا، أن اسم الفعل أشبه إن وأخواتها في كونه يعمل ولا يعمل فيه. فاجتمع معه في وجه الشبه في أي شيء أنهما أشبه إيش؟ الفعل، في النيابة عنه وفي عدم إيش؟ التأثر. لكن هذا في عدم التأثر ما يعود على الفعل، لأن من الأفعال ما يتأثر بالعامل، عندكم المضارع معروف. لكن المقصود أشبه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه، فهو اجتمع مع الحرف في هذا الشيء، وكلاهما نائب عن الفعل. فهذا هو الذي يريد يوضح العبارة، يقول كنيابة عن الفعل بلا، أي وكشبه الاسم الحرف في كون كل من الاسم والحرف. الذي يريد يوضح العبارة أن بعضه ربما ما يدرك مع الشرح الآن فيكتب هذه العبارة، أي وكشبه الاسم الحرف كنيابة في كون كل من الاسم والحرف ناب عن الفعل، في كون كل من الاسم والحرف ناب عن الفعل. فصح الذي هو اسم فعل ناب عن اسكت، ناب عن اسكت، كما ان ليت مثلا نابت عن الفعل وهو اتمنى. فوجه الشبه هو النيابة، كلاهما ناب عن فعل الحرف واسم الفعل، فاسم الفعل أشبه الحرف في كونه نائبا عن الفعل، وشيء آخر أيضا من حيث عدم التأثر. وهذا يسمونه يا أخوان بالشبه الاستعمالي كما سيأتي. هذا أحسن ما شرح رأيته، يعني هذا الكلام أحسن ما شرح به، كنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا الذي يشرح به أن الاسم أشبه الحرف في كون كل من الاسم والحرف ناب عن الفعل. فصح ناب عن اسكت، وليت على سبيل المثال ناب عن أتمنى. فإذا اسم الفعل أشبه هذا الحرف ليت، أو أشبه أحد الحروف إن أو إحدى أخواتها. قال رحمه الله تعالى: وكافتقار أصل المقصود، الافتقار اللازم هذا سيأتي مؤخرا، سيأتي من الشرح كله، لكن من باب فقط إيضاح زيادة، وإلا سيأتي من كلام عقيم. قال: ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فهل الكاف استقصائية؟ نعم، تمثيلية، ذكر هذه على سبيل التمثيل ولم يريد الحصر والاستقصاء. قال: ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، هذا الذي تقدم شرحه، كالتاء في ضربت، أو على حرفين، كنا في أكرمنا، أكرمنا أو أكرمنا، سهل. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لا فاعل، لأنها فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك ناء اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له في المعنى. انتهينا من شبه الوضع، يكون الاسم موضوعا على حرف أو على حرفين، فإنه هنا في هذه الحالة أشبه الحرف لأن هذا أصل وضع الحروف. قال والثاني شبه الاسم له في المعنى، نقدم المعنى ذلك، والمراد به أيضا زيادة إيضاح، المراد به تضمن الاسم معنى الحرف، تضمن الاسم معنى الحرف، يعني أوضح من المتقدم أن يتضمن الاسم معنى الحرف. قال والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، الثاني تكلف. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، فهي أشبهت اسم يعني حرف الاستفهام الهمزة عند الاستعمال في الاستفهام، تستعمل فقط الاستفهام كما سيذكر. وللشرط في نحو متى تقم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن، أظن هذا واضح بعد ما تقدم. ومثال الثاني هنا وهو ما أشبه حرف غير موجود لكنه مقدر، لأن إشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف من الحروف كما وضع للثمانية والترجي وغير ذلك من المعاني، فإذا هناك حرف مقدر لم تضعه العرب ولكنه مقدر عندها خرص على العرب. وفي الشرط كإن. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني. الذي ما عنده السقف هذا يكتبه، هذا السقف، من ما عنده السقف هذا؟ ما هو عندكم صح في الخضري، الذي معه الخضري، من عنده الذي معه الخضري؟ أما محمد المحدين أظن موجود معه الخضري، أنت عندك موجود؟ ما هو موجود، نعم اكتبوا هذا، اكتبوا أصحاب الخضري اكتبوا بعدي. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع، لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى فحقها معنى من المعاني. خلاص هذا انتهى السقط، لأن الإشارة معنى انتهى السقط، موجود الذي بعده. هذا الخضري رديئة يا أخوان، ولكن من أجل حاشة التي مس فقط، وإلا الأصل فيه سقط، حاشة جميلة حاشة الخضري، وأما أصل بن عقيل ففيه سقط على حاشة الخضري. ومحمد المحدين ما أظنه موجود هذا السقط، شامل عندكم الحمد لله. قالوا مثال، انتهينا من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك، واضح هذا هو. وبعضهم كما سمعت يذكر غير هذه العلة في البناء، وأنها أشبهت اللام العهدية، أي يشار بها إلى معهود، فقال سبب بناء اسم الإشارة أنه أشبه حرف موجود لا مقدر. ما هو الحرف الموجود؟ هو لام العهدية، هو لام العهدية، لأن اسم الإشارة يشار بها إلى شيء معهود، يشار بها إلى شيء معهود ذهنا، فهي كأن العهدية، جاء القاضي، جاء الشيخ، جاء كذا، الذي بينك وبين مخاطبك فيه عهد، فيقال جاء الشيخ، معلوم من الشيخ إلى أطلق جاء الشيخ، فتكون أل هنا للعهد. كذلك في الإشارة فإنه يشار بها إلى معهود ذهنا، فهي بنيت لأجل ذلك، شار بها إلى معهود ذهنا أو خارجا، في الخارج هذا لكن من الخارج ذهنا، أولئك فعلوا كذا وكذا، أولئك فعلوا كذا وكذا، معروف من هم أولئك عند هذا الرجل. في الخارج كان تقول هذا تشير إليه مباشرة ومعهود بينك وبينه عهد، ذاك فعل كذا وكذا، فعل هذا أخوان، هذا هو أقرب من غير تكلف، هذا هو أقرب أنها أشبهت على العهدية. قال فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضع للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليس وللترجي لعل، لأن أصل المعاني أن يدل عليها بالحروف، هذا هو الأصل في المعاني أن يكون الدال عليها الحرف. قال فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا، وسمعت أنها شبهت حرفا موجودا ما هو مقدره عن العهدية. قال والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، من يعرف دراك زيدا؟ تفضل أنت. ها دراك اسم فعل، معنى أدرك، أدرك زيدا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وزيد المفعول به، والشاهد بناء دراكي لأنه أشبه الحرف في النيابة عن الفعل وفي عدم إيش التأثر، كما هو حال الحرف أنه ناب عن الفعل وكذلك لا يتأثر بالعوامل، فاسم الفعل ناب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل مثل الحرف، هذا هو المقصود. قال هل يجوز أن نعكس القضية الحرف إذا أشبه الاسم في الوضع هل يعرب مثل نعم وبلاء وغير ذلك؟ لا ما نعكس القضية، لأن الاسم أعرب لحاجة للحاجة إلى إعرابه، لأن معناه لا يفهم إلا بالإعراب، محتاج إلى الإعراب، فلا نعكس القضية، فنقول إذن إذا أشبه الحرف الاسم في الوضع كأن يوضع على ثلاثة أحرف الحرف مثل نعم وبلاء، هذه حروف وضعت على ثلاثة أحرف، فهل تعرب؟ لا ما نعكس القضية، القضية ما نعكسها. لماذا؟ لأن الأسماء لها معان ولا تعلم هذه المعاني إلا بالإعراب، وأما الحرف فلا يعتريه معاني حتى نحتاج إلى إعرابه، لا تعتريه معاني حتى نحتاج إلى إعرابه، فيبقى على جنائه، وضع على حرفين أو أكثر من ذلك، لأنه ليس ثم معان تعتريه حتى نفتقر إلى الإعراب بخلاف الاسم، فيبغى الحرف على إعرابه وإن أشبه الاسم في الوضع، فهذا هو الجواب. قال رحمه الله والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف كونه يعمل ولا يعمل فيه ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك اتضح وجه الشبه، وهذا يسمى بالشبه الاستعمالي عندهم، واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضرب زيدا، فهذا أشبه الحرف بجزئية معينة في كونه نائبا عن الفعل ولكنه يتأثر، فلذلك أعرب بخلاف اسم الفعل، أشبه الحرف في جزئيتين في النيابة عن الفعل وفي عدم التأثر فبنيه، وأما ضربا المصدر ضربا زيدا فهو أشبه الحرف جزئية واحدة في كونه نائبا عن الفعل ولكنه تأثر في الجزئية الثانية لم يشبه الحرف بسبب تأثره بالعامل، فتقول ضربا زيدا ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب ضربا زيدا، فإذا ما أشبه الحرف من جميع الوجوه أو من الوجهين المذكورين في اسم الفعل. قال واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه ناب مناب ضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك، فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل، واضح فهو أشبه الحرف في الوجهين. قال وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، واضح، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف لأنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. طيب انتهينا من هذه الأنواع نوع، بقي نوع له، بقي نوع الرابع نعم نقرأ. قال وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. نعم وهو مذهب الأخبش ونسبه في الإيضاح للجمهور، هذا مذهب الجمهور أن أسماء الأفعال لا محل لها من إعراب. ومنهم من قال تكون مبتدأ أسماء الأفعال لها محل من إعراب، هيهات زيد ولا خبر لها، استغني بالفاعل عن الخبر كما هو الحال في اسم الفاعل أقائم زيد، استغنى بالفاعل عن الخبر. فمنهم من أعربها مبتدأ، ومنهم من أعربها منصوبة بفعل محذوف مقدر، لكن هذا هو أحسن الأوجه أنها لا محل لها من الإعراب أسماء الأفعال، وهو مذهب الجمهور أنها لا محل لها من الإعراب. وذهب غير الجمهور بعض النحاة يرون أن لها محل من الإعراب، فمنهم من قال مبتدأ لا خبر له، الاستغناء بالفاعل كالوصف أقائم زيد، كذلك هيهات زيد مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. ومنهم من قال منصوبة بفعل محذوف جعلوها مفعول مطلق مفعولا مطلقا. والصواب هذا الذي قرره ابن مالك رحمه الله أنها مبنية ولا محل لها من إعراب، ليست معمولة لشيء، وإنما هي عاملة فقط، أما معمولة لشيء لا. وهؤلاء قالوا معمولة مبتدأ وعاملها معنوي، أو معمولة لفعل مقدر منصوبة، والصحيح ما قرره. قالوا هذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية. سمعت الأقوال من أراد يرجع للهم فيما الكلام عن المبنيات، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. الرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وهذا قيد لا بد منه، شبه الحرف في الافتقار اللازم، تقول احترز به من الافتقار غير اللازم، احترز به من الافتقار غير اللازم، كافتقار النكرة الموصوبة بالجملة، كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، فإنه غير لازم، فإنه غير لازم. نحو رجل يقول الحق محمود، نحو رجل يقول الحق محمود. من يعرف مثال هذا؟ رجل يقول الحق محمود، تفضل. رجل مبتدا احسنته، ويقول الحق الجمله صفه، ومحمود خبر احسنته. رجل يقول الحق محمود، فرجل مبتدا نكره مفتقره للوصف، فرجل مبتدا نكره مفتقره للوصف بجملة يقول الحق، تكون مسوغة للابتداء هنا، تكون مسوغة للابتداء هنا. لكن رجل مفتقر في هذا التركيب، لكن رجل مفتقر في هذا التركيب، في هذا التركيب الذي جعل مبتدأ، الذي جعل مبتدأ، جعل فيه مبتدأ، وفي تركيب آخر لا يفتقر، وفي تركيب آخر لا يفتقر، فإذا هذا الافتقار ليس بلازم. هل لازم يقال رجل يكون موصوفا دائما وأبدا؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم، لكن هنا افتقر لأجل التسويق، تسويق الابتداء به، افتقر إلى هذه الصفة، إلى الوصف بالجملة. في موضع آخر يأتي غير مفتقر لهذه الجملة، فيأتي غير صفة أو يأتي غير موصوف، فلا يفتقر إلى مثل هذه الجملة، واضح. فهذا الافتقار غير لازم، فلذلك لم يبنى رجل مع أنه مفتقر، لكن هذا الافتقار غير لازم، وإنما تبنى الأسماء للافتقار اللازم التي تشبه الحرف، للافتقار اللازم. أما إذا لم يكن لازماً كما هو حاصل في هذا المثال، وكما هو افتقار الفاعل للفعل، فإن هذه الافتقارات غير لازمة. قام زيد، زيد الآن فاعل مفتقر لقامة، في موضع آخر لا يفتقر ليش لقامة، يعني فكذلك لا يفتقر لقامة، يأتي يعني غير فاعل وهو لا يفتقر إلى هذا، كما ذكر هذا السيوطي رحمه الله، قيد هذا الافتقار باللازم ثم شرحه. فهذا القيد لا بد منه الافتقار اللازم من أجل إخراج الأسماء التي هي مفتقرة افتقارا غير لازم، كما هو الحال فيما سمعت الفاعل للفعل، وكذلك في نحو رجل في المثال الذي ذكرناه. قال والرابع شبه الحرف الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله كافتقار أصلا، افتقار أصلا تأصل فيه ولازم له، كلام جميل، وكافتقار أصلا، وذلك كالأسماء الموصولة فإنها مفتقرة افتقارا متأصلا فيها لا تنفك عنه أبدا، لأن معانيها لا تتم إلا بالصلة، معانيها لا تتم إلا بالصلة، فهي مفتقرة افتقارا متأصلا لازما لا تنفك عنه. لماذا؟ لأن معانيها لا تتم إلا بالصلة، بصلتها، ولا تفهم إلا بصلتها، كما ذكروا ذلك وذكر السيوطي أيضا. قالوا الافتقار بأن يكون الاسم لازم الافتقار إلى ما تتم أو إلى ما يتم معناه أو يتمم معناه، هذا قال الافتقار لازم أن يكون الاسم مفتقرا لما بعد الصلة التي لا يتم معناه إلا بها. قال رحمه الله ذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر الأحوال، في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت، نعم أشبهت الحرف في ملازمة الافتقار، فإن حروف الجر مفتقرة كذلك فلا تفهم معانيها إلا بالمجرور ولا يفهم المقصود منها إلا بالمجرور، فهي مفتقرة، فلما أشبه هذا الاسم الموصول بالافتقار بني. فالاسم الموصول لا يفهم معناه إلا بالصلة، كما هو الحال في الحروف حروف الجر وغير ذلك من الحروف. قال نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف بملازمة الافتقار فبنيت، ولا يرد علينا أي الموصولة، فإن هذا الشبه عارضه شيء آخر وهو إيش؟ الإضافة. قال وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب، المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، هذا خلاصة. فيحفظ هذا الذي ذكر الخلاصة أن البناء يكون في ستة أبواب، في هذه الأبواب التي ذكرت. ومن الشبه الافتقار يقول ما يذكر في إذ وإذا وحيث، فهذا أيضا مفتقر إلى ما بعدها لأنها تلازم الإضافة، فهي تفتقر إلى ما بعدها، تلازم إضافة للجمل، فهي تفتقر إلى ما بعدها من حيث هذا الشيء فقط، أنها تلازم الإضافة، لا بد من جملة بعدها تضاف إليها، ما تنفك عن هذا البتة، لا بد من جملة، فذكروا هذا فيها أنها بنيت للافتقار أيضا لما بعدها. فانتهينا يا أخوان من نوع الشبه، فمن يعيدها سريعا هكذا يلخصها لنا؟ هذا الصم نوع الشبه كم؟ أبو الصم قال واحد من الإخوة يقول أنت خلاص قد جرحك أبو بلال، معدش هو صحيح يا أخوان، هذا ما يصلح الكلام به، كيف جرحه؟ ما يصلح له، قال طلع ورقة مرة هنا، قال انت مالك شغلتنا عن الدرس، قال بس هذا كبير تشمعك هذا. هذه نصيحة لك لا يعقد المواهب، اتفضل. احسنت، الشبه الوضعي والمعنوي على التركيب والاستعمالي والافتقاري، هذه التي ذكرها، وزيادة على ذلك الإهمالي واللفظي والجمودي، فتحفظ هذه الأنواع يا أخوان من أنواع الشبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. معذرة.